Thank you.

يقول الحق سبحانه وتعالى: من أراد الدنيا فعليه بالفرار، ومن أراد الآخرة فعليه بالفرار، ومن أراد الاثنين معا فعليه بالفرار. حتى الجن قال: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعجز أخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة القرآنية المباركة الذي تلا علينا فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب طنطاوي.